سؤال أخير يا شيخ. نعم. الرمي يوم 13 بعد المغرب، إذا رمى أحد بعد غروب الشمس على شيء لا يجزي، سم لا يجزي ولا ينفع. وش عليه طول عمرك؟ عليه شهادة البحر في مكة وزع الفقراء. جزاكم الله خير.